قال الحافظ في رواية المسلم إلا غفر الله له ما بك. الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال البخاري: جمعه أي جمع السعير سعر. قال مجاهد: الغرور الشيطان. وعن معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبانا أخبره قال: أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. قال الحافظ رحمه الله: قوله جمعه سعر، يعني السعير المذكور في قوله تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. السعير جمعه سعر، وهو فعيل بمعنى مفعول من السعر، وهو الشهاب من النار. السعر هو الشهاب من النار. وقال مجاهد: الغرور الشيطان. ثبت هذا الأثر هنا في رواية الكشمهني وحده، ووصله الفريابي في تفسير عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهو تفسير قوله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. قال مجاهد: الغرور هو الايه؟ هو الشيطان، وهو فعول. غرور بمعنى فعول، بمعنى فاعل. تقول: غررت فلانا إذا أصبت غرته ونلت منه ما أردت. والغرة بالكسر غفلة في اليقظة، والغرور كل ما والغرور كل ما يغر الإنسان. الغرور هو كل ما يغر الإنسان، وإنما فسر بالشيطان لأنه رأس في ذلك. كل ما يغرك فهو إيه؟ فهو غرور. ولكن الشيطان سمي غرورا لأنه أصل الإيه؟ أصل الغرور. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الوضوء: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف فضل الوضوء، إذا أسبغت الوضوء ثم أتيت المسجد فصليت ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. ما المراد بما تقدم من ذنبه؟ هل ما مضى في عمره كله؟ قال الحافظ في رواية المسلم: إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها، أي التي سبقتها. ففيه تقييد لما أطلق في الرواية الإيه؟ اللي معانا: غفر الله له ما تقدم من إيه؟ من ذنبه. وأن التقدم خاص بالزمان الذي بين الإيه؟ بين الصلاتين. وأصرح منه في رواية أبي صخرة عن حمران عند مسلم أيضا: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. وفي الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لما رمضان مكفرات لما إيه؟ لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تغتروا، لا تغتروا، لما واحد يسمع كده ايه اللي يتوضى كويس روح يصلي ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، يقوم بقى زي ما بيقولوا يسوق فيها بقى يفعل ما يشاء، يقول خلاص ديتها اتوضى وصلي ايه وصلي ركعتين. فقال لا تغتروا. قال الحافظ قدمت شرحه في الطهارة، وحاصله لا تحمل الغفران على عمومه في جميع الذنوب. عبد الله وهو البخاري حثالة وحفالة يعني أنهما بمعنى واحد. وقال الخطابي الحثالة بالفاء وبالمثلثة الرديء من كل شيء، الشيء الايه قرر تقول ايه ده الصلاة بتكفر الذنوب، صحيح الكلام صحيح الصلاة تكفر الذنوب، بس اي صلاة؟ الصلاة اللي ربنا جبلها. وانت ايش عرفك بقى ان ربنا جبل صلاتك عشان تغتر وتعمل ما شئت من الذنوب وعن تقول ربنا يغفر لي؟ الصلاة التي يغفر الله بها ما تقدم من الذنوب هي التي وقعت مقبولة، وانت لا تدري هل قبل صلاتك ام لا. قال الحافظ وظهر لي جواب اخر، وهو ان المكفر بالصلاة هي الصغائر، الصلوات الخمس بتكفر ايه الصغائر، فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة، فانه خاص بالصغائر، او لا تستكثروا من الصغائر. فما يا عم يقول لك مش مشكلة ايه ما احنا لسه مصلين اهو وبعد شوية حنصلوا يبقى زي بعض شوية لمم كده ايه، لا لا تستكثروا من الصغائر فانها بالاصرار تعطى حكم الكبيرة فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة، او ان ذلك خاص باهل الطاعة فلا يناله من هو مرتبك في المعصية، والله اعلم. وعن مرداس الاسلم قال باب ذهاب الصالحين، باب ذهاب الصالحين، ويقال الذهاب المطر. عن مرداس الاسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله باله. قال ابو عبد الله يقال حفالة بالفاء وحثالة بالثاء. قال الحافظ قوله باب ذهاب الصالحين اي موتهم، ذهاب الصالحين يعني موت الايه موت الصالحين. ويقال الذهاب المطر، احنا عارفين ان الذهاب مع ضد الايه ضد الاياب، ذهب وايه وآب يعني راح ورجع، خد بالك. قال لك لا بيقال الذهاب المطر، ومراده ان لفظ الذهاب مشترك على المضي وعلى المطر، يعني المطر يسمى ايه يسمى ذهابا والغدو يسمى ايه ذهابا. وقال بعض اهل اللغة الذهاب الامطار اللينة، المطر الخفيف اللين دي يسمى ايه الذهاب، وهو جمع ذهبة، ذهبة بكسر الذال وسكون الهاء. وقوله عليه الصلاة والسلام يذهب الصالحون الأول فالأول في رواية يقبض بدل يذهب، والمراد قبض ايه أرواحهم. وفي رواية يذهب الصالحون أسلافا ويقبض الصالحون الأول فالأول. ويبقى حثالة أو حفالة، شك الراوي هل قال بالفاء حفالة أو بالثاء حثالة كحثالة الشعير أو التمر، قال يحتمل الشك ويحتمل التنويع، ووقع في رواية عبد الواحد كحثالة الشعير فقط، وفي رواية حتى لا يبقى إلا مثل حثالة التمر والشعير. زاد غير أبي ذر من رواة البخاري، قال أبو عبد الله وهو البخاري حثالة وحفالة يعني أنهما بمعنى واحد. وقال الخطابي الحثالة بالفاء وبالمثلثة الرديء من كل شيء، الشيء الايه الرديء اسمه ايه اسمه حثالة أو حفالة. وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر أرض وأردأه. وقال ابن التين الحثالة سقط الناس، وأصلها ما يتساقط من قشور التمر والشعير وغيرهما. وقال الداودي ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. قال وجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزارية امرأة عمر بلفظ تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض النزو المعز. وقوله لا يباليهم الله باله، قال الخطابي أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. يذهب الصالحون الأول فالإيه؟ فالأول، ويبقى حثالة من الناس لا يباليهم الله باله، يعني لا يقيم لهم إيه؟ وزنا. يقال باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة. قال الحافظ وقد تقدم في المغازي من رواية عيسى بن يونس عن بيان بلفظ لا يعبأ أي لا يبالي، لا يعبأ يعني لا يبالي، وأصله ما العبء وهو الثقل، فكأن معنى لا يعبأ به أنه لا وزن له إيه؟ لا وزن له عنده. ومنه قوله تعالى قل ما يعبأ بكم إيه؟ ربي لولا دعاؤكم. ووقع في آخر حديث الفزارية المذكور آنفا على أولئك تقوم الساعة، على هذه الحثالة، على سقط الباقي من الناس بعدما قبض الله الصالحين الأول فالأول، تبقى حثالة من الناس عليهم تقوم الساعة. قال ابن بطال في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة. موت الصالحين لما الموت يكثر في الصالحين هذا من أشراط الساعة، لأن لما يذهب الصالحون الأول فالأول من الحبقة في الأرض الشرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الإيه؟ الخلق. يبقى كثرة الموت في الصالحين عنوان قرب الساعة. وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به. وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر. واستدل به على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل صرفا. ويؤيده الحديث الآتي في الفتن حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.